القاهرة تقدم حلاوة بلدنا. حلاوة بلدنا إعداد وتقديم هالة سالم. حلاوة بلدنا إخراج نسرين لطفي. الفنان محمود عامر، كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بألف ألف خير، ومستمعينا ومستمعاتنا بألف خير. حلاوة بلدنا شايفة إزاي؟ بلدنا فوق الحلاوة بزيادة. أنا لما طلعت برة، مهما كان حجم البلاد اللي أنت بتزوريها، ومهما كان المعوقات والصعوبات اللي موجودة في بلدنا، لكن فيها حلاوة، فيها حلاوة وفيها محبة، وتحسيها من الناس، خاصة اللي هم موجودين في الكفور والنجوع اللي ما زالوا ببكارة الأرض اللي ما تلوستش. إيه أكتر مكان عايزنا كلنا كمصريين نروح للمكان ده ونشوف فيه حلاوة بلدنا؟ لما رحت سوهاج، ولما رحت المنيا، ولما رحت الفيوم، ولما رحت بني سويف، لا، في حاجات حلوة جدا. يعني أنا أول مرة ألاقي كورنيش بالجمال اللي موجود في المنيا. يعني مصر ما هيش شرم الشيخ فقط، ولا الغردقة، ولا العين السخنة، ولا ساحل الشمالي، لا، في أماكن كتيرة جدا جدا، زي طبعا أسوان والأقصر، دول فوق مستوى أي تقييم. يعني فمصر كل حتة فيها ركن جميل. ده راجع من اهتمام القيادة السياسية بتطوير صعيد مصر والاهتمام به؟ بص هقولك على حاجة، انت اللي بتسمعيه حاجة واللي بتشوفيه بعينك حاجة تانية. للأمانة ما رأيته في الجولة اللي أنا لفيت فيها بمسرحيتنا في كل كفور ونجوع مصر اللي رحناها في وجه بحري أو في الصعيد، مفيش حتة في مصر ما فيهاش شغل. كل قرية ضمن منظومة حياة كريمة عملوا لهم ملعب بالنجيلة وساتر، طاقتهم بتروح، وده مهم جدا. القوة الناعمة والثقافة انها تخش في المناطق دي عشان الهوية المصرية بتاعت ولادنا وانتمائهم ما تتلوثش من الناس اياهم. انطباع الناس هناك ايه؟ وشفت هل هناك يعني قبل هذه المبادرات وبعد هذه المبادرات شفت ايه التطوير عليهم؟ مبسوطين طبعا. يعني واحد كان مثلا بيقول ايه، لما كان حد ينفي حد يوديه الصعيد، ماشي، النهارده الطرق اللي اتعملت، الاقليمي الغربي والاقليمي الاوسطي والدائري، ولا كميه شبكه الطرق اللي معموله، اللي في بعض معترضين عليها ويقول لك ده انا استفدت ايه ومش استفدت شيء. استفدت يا عم الحاج انك كنت مثلا بتاخد المشوار في 8 ساعات، دلوقتي بتاخده في 3 ساعات. انت وفرت من عمرك 5 ساعات كنت بتقضيهم في الطريق. وطبطين الترع بقى، ده موضوع تاني. يعني طبطين الترع دي كانوا مهمله بشكل غير عادي، بقى كل الموبقات كانت فيها. لا دلوقتي بقى فيه طوب حراري واسمنت وبتاع، لا بقت شياكه، الميه اللي كانت بتهدر وبتروح، ودي متكلفه جامد جدا. ده مشروع قومي. بالاضافه انها بتعمل حاجتين، انك انت بتحافظي على الميه اللي اصبحت فيها شح وفيها فقر مائي عندنا، وفي نفس الوقت بتوجدي فرص عمل كتيره جدا لالاف من الشباب اللي هم موجودين، لان الترع بتاخد جامد جدا. الطريق الغربي لصعيد مصر يعني عليه تنمية، وأصبح هناك عليه مزارع وتنمية المجتمع، أصبح يعني حركة، والهروب من الحيز الضيق للنيل أصبحنا نتجه إلى الصحراء ولكن بالتعمير. طب تقول لك على حاجة، وما تقوليش إن أنا بقى أبالغ في الكلام ولا رومانسي أو عشان أنا فنان، عندي أمل ويقين ان الصعيد سيتحول الى منطقه جذب للعماله المصريه. انت لو رحت الوادي الجديد، لا ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ده ربنا سبحانه وتعالى مدينا منح وخيرات احنا للاسف مش حاسين بيها. حلاوه بلدنا. الفنان محمود عامر، لحلاوه بلدنا تقول ايه لمستمعينا دلوقتي؟ اقول لهم ثقوا إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب البلد دي وهيحافظ على البلد دي. ودايما أنا بقولها في كل كتاباتي على السوشيال ميديا، بكرة أحلى بإذن الله، رغم أي مرار ورغم أي انكسار، لكن الله علينا ساعة الشدة لما نتجمع، الله علينا. وغدا نلتقي مع حلاوة بلدنا. تحيات هالة سالم نسرين لطفي.